بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل والطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في الصورة الثالثة من صور أخذ الوقت المعين على نحو القيد، وهو ما إذا أخر الأجير الإيصال إلى أن فات الوقت عمدان. فهنا يقع الكلام في مطلبين: المطلب الأول في صحة الإجارة، والمطلب الثاني في ثبوت الخيار بالنسبة للمستأجر. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو صحة الإجارة، فالصحيح هو صحة العقد لقيام المقتضي وفقد المانع. أما المقتضي فهو شمول الأدلة لهذه الإجارة بعد استجماعها لسائر شرائط الصحة، ومنها القدرة على التسليم، حيث أن المفروض في الصورة الثالثة كون الأجير قادرا على تسليم العمل، ولكنه فوته عمدان، يعني فوت الإيصال في الوقت المعين عمدان، وإلا فهو قادر على التسليم. إذن بما أن الإجارة جامعة للشرائط فهي مشمولة لأدلة الصحة والنفوذ، وأما المانع المتوهم فقد يقال بأن فوت زمان الإجارة لأنه استأجره على أن يحج هذه السنة، أو على أن يوصله إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان، فإذا أخر عمدا إلى أن فات الوقت فقد يقال بأن فوت محل الإجارة بمثابة تلف المال قبل قبضه. وقد ذكرنا فيما سبق بأن متعلق الإجارة حيث كان كليا والكلي غير قابل للتلف فلا مجال لقياسه على تلف المال قبل قبضه، بل نتعدى إلى مثل ذلك في باب المعاوضة على الأعيان. فلو فرضنا أن شخصا باع كتابه من بكرين، يعني الكتاب الشخصي الكتاب الجزئي، وبعد أن تم البيع على الكتاب الجزئي قام البائع بإتلاف المبيع عمدا، فلا يكون إتلاف المبيع موجبا لانفساخ البيع ولا للكشف عن بطلان البيع من حينه. الموجب لانكشاف البطلان من حين الوقوع تلف المال قبل قبضه لا إتلافه على المشتري، تلفه لا إتلافه، تلف المال قبل قبضه نعم كاشف عن بطلان الإجارة وعدم وقوعها من كاشف عن بطلان البيع وعدم وقوعه من حينه، أما إتلاف المبيع على المشتري فليس موجبا لانفساخ البيع أو انكشاف بطلانه. وبناء على ذلك، يعني بناء على أن الإجارة صحيحة لقيام المقتضي وفقد المانع، يكون الأجير مستحقا على المستأجر تمام الأجرة المسمى بنفس العقد، كما أن المستأجر مستحق على الأجير العمل المعين، وحيث أن الأجير أتلفه على مالكه هو يملك على ذمته العمل المعين، إلا أن الأجير أتلف ملك المستأجر عليه لأنه فوته عمدان. بما أنه أتلف مال المستأجر عليه عمدان فيضمنه بماليته، يعني المستأجر يدفع للأجير تمام الأجرة بصحة الإجارة، والأجير يرجع على المستأجر مالية العمل المستأجر، يعني ما يسوى العمل بحاجة بحسب الميزان السوقي حين تقويته عمدا، حين اتلافه ماذا كان يدفعه الاجير لمن؟ للمستاجر. وهذا طبعا يترتب عليه فرقا بحسب النتيجة. فمثلا لو فرضنا انه استأجره للحج في هذه السنة بأجرة ضئيلة، اقل من الأجرة المسمى، اقل من أجرة المثل، ثم ان الأجير فوت الحج في هذه السنة عمدا، فالأجير وإن قبض الأجرة المسمى التي هي أقل من أجرة المثل بكثير، لكنه يضمن للمستأجر أجرة المثل لهذا العمل الذي أتلفه على المستأجر. فإن قلت بأنه قد يقال بأن تعلق الإجارة بهذا العمل الخاص لازمه عدم استحقاق الأجرة المسماة على غيره، فإذا أوصله إلى كربلاء في غير الوقت المعين أو حج في غير هذه السنة لم يكن مستحقا لشيء، وهذا مسابق لفساد الإجارة. تعلقت الإجارة بهذا العمل، مقتضى تعلق الإجارة بهذا العمل عدم استحقاق الأجرة على غير هذا العمل، فحينئذ قد يقال بأن مقتضى ذلك فساد الإجارة، أو كما ربما يعبر بالتعبير المشهور ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. نقول هناك فرق بين نوعين من الاستحقاق، أحدهما مقوم للعقد والآخر بمثابة الشرط في العقد. الاستحقاق الأول الذي هو مقوم للعقد استحقاق الأجرة بإزاء استحقاق العمل، يعني مقتضى عقد الإجارة أن المستأجر مالك للعمل وأن الأجير مالك للأجرة، فاستحقاق الأجرة مقابل استحقاق العمل هذا مقوم لعقد الإجارة، بحيث لو تخلف أحد الاستحقاقين كان كاشفا عن ماذا؟ عن بطلان الإجارة. هناك نوع ثاني من الاستحقاق ألا وهو استحقاق التسليم عند التسلم، يعني الأجير يستحق استلام الأجرة عند تسليم العمل، فإذا لم يسلم العمل لم يستحق تسليم الأجرة لأنه لم يستحق أقل الأجرة. استحقاق التسليم عند التسلم بمثابة الشرط في الإجارة، يعني متعلق بشرط ارتكازي قام الارتكاز العقلائي على تقوم المعاوضة من حيث تعدد مطلوبها، لا من حيث أصل المطلوب فيها، تقوم المعاملة من حيث تعدد المطلوب فيها على التسليم والتسلم، فإذا لم يتحقق تسليم من طرف كان للطرف الآخر خيار فهو ما نسميه بخيار تحذر التسليم. إذا فبالنتيجة تعلق الإجارة بعمل وإن كان لا يقتضي استحقاق هذه الأجرة على غير هذا العمل، إلا أنه لا يقتضي فساد الإجارة عند عدم التسليم. غاية ما في الأمر أن الشرط الارتكازي وهو التسليم والتسلم قد تخلف، مقتضى تخلف هذا الشرط الارتكازي ثبوت الخيار. فإن قلت بأن بقاء ملكية العمل بعد فوته لغو بحسب المرتكز العقلائي، يعني مقتضى صحة الإجارة أن المستأجر مالك للعمل المستأجر عليه حتى بعد فوت وقته، ملكية المستأجر للعمل بعد فوت وقته إن لم يكن كاشفا عن بطلان الإجارة من حينه فلا أقل موجب لانفساخ الإجارة من حين الفوت. للحظ ان بقاء ملكية المستأجر للعمل مع عدم امكان تحصيله بعد فوت وقته لغوا بحسب مرتكب العقلاء. قلنا يكفي في رفع اللغوية استحقاقه لمالية العمل قبل فوت وقته كان مالكا لذات العمل، بفوته صار مالكا لمالية العمل، وهذا كافٍ في رفع لغوية. نظير سائر باب الديون، لو ان غاصبا غصب العين كان مالك العين مالكا للعين ما دامت تحت يد الغاصب، فاذا اتلفها عمدا كان مالكا لماليتها مثلا او قيمة حسب اختلاف العين، او ان اقترضت من زيجا منا من الحنطة واتلفت ذلك عمدا، مالك الحنطة مالك لهذا يعني لكل منا من الحنطة ما دام موجودا، والا فينتقل الى قيمته. اذا فبالنتيجة لا لغوية في ملكية العمل بعد فوته، فان ثمرة بقاء الملكية تحوله الى المالية. اذا فبالنتيجة العقد صحيح، غاية ما في الامر ان الاجير يضمن للمستأجر مالية العمل الذي اتلفاه، واما العمل الذي اتى به فهذا عمل لا يستحق عليه شيئا، لانه وان كان عملا محترما في نفسه الا انه لم يأت به عن طلب وامر من قبل المستأجر. المطلب الثاني ثبوت الخيار لمن؟ ثبوت الخيار للمستأجر في فسخ الإجارة. هنا مدركان للخيار، المدرك الأول قاعدة لا ضرر، أن يقال بأن لزوم المعاملة على المستأجر بحيث يكون مطالبا بدفع تمام الأجرة، لزوم المعاملة على المستأجر ضررا عليه، فمقتضى قاعدة لا ضرر عدم لزوم المعاملة وثبوت جوازها. المحقق الاصفهاني قدس سره اشكل على ذلك بان الضرر ناشئ اما عن فوت الغرض المعاملي، واما ناشئ عن تلف الاجرة، واما ناشئ عن الصبر الى ان يتيسر متعلق الاجارة. فان كان الضرر ناشئا عن فوت الغرض المعاملي، حيث ان الغرض المعاملي تعلق بهذا العمل المعين في الوقت المعين، فاذا فاته فقد فات الغرض المعاملي. المفروض ان الضرر الناشئ عن فوت الغرض المعاملي غير قابل للجبر، لا يمكن جبر هذا الضرر، حتى لو ثبت الخيار للمستأجر فان فسخ المعاملة لا يوجب جبران ذلك الضرر الفائت. فسخ المعاملة ام التزم بالمعاملة، فوت الغرض المعاملي حاصل بالضرورة، فلا مجال لجبره بالخيار. واما ان يدعى ان منشأ الضرر تلف الاجرة، حيث ان المستأجر قد دفع الاجرة الى الاجير وقد تلفت عليه لانه لم يتسلم في مقابلها شيئا، وفيه انه لا ضرر في الدين بعد امتلاكه لمالية العمل، فانه وان لم يستلم ذات العمل الا انه مستحقا لمالية العمل. وإن كان منشأ الضرر هو الصبر، فهذا إنما يتصور في مأمول الحصول لا في ممتنع الحصول. مثلا في باب بيع السلام، إذا تعذر تسليم الكلي في وقت استحقاقه قلنا بأن للمشتري خيار تعذر التسليم. لما؟ لأن فقره إلى أن يتيسر الحصول على هذا الكل مرة أخرى ضرر عليه، فمن باب جبر هذا الضرر قلنا بثبوت خيار تعذر التسليم. أما في المقام فالمفروض أن المعين الكلي المعين ممتنع الحصول، فلا مجال للصبر على تيسره كي يقال بأن هذا الصبر منجبر بثبوت الخيار. إذا بالنتيجة لا يصح التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار في المقام، المدرك الثاني وهو الصحيح، وإن لم يطرحه المحقق الإصفهاني المدرك الثاني لثبوت الخيار ما ذكرناه، وهو أن مرتكز العقلائي قائم على شرطية التكليم والتسلم، فتخلف أحدهما موجب لثبوت خيار تخلف الشرط الارتكازي، لا من باب قاعدة لا ضرار. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يعرف السلام عليكم المسألة التي هم مسألة تواقع ادخل مسألة ممكن ماذا؟ من حاضر معي ماذا؟ المسألة التي بعدها، ما إذا شرط نقص الأجرة كلا أو بعضا على فرض التخلف، كما لو قال له أستأجرك على إيصالي إلى كربلاء في ليلة النصف من شعبان، فإن تأخرت عن ذلك نقصت الأجرة إما كلا أو بعضا. فالكلام في هذه المسألة أنه على فرضين، إذ تارة يفرض أن الإجارة واحدة، وتارة يفرض أن الإجارة متعددة. فبالنسبة للفرض الأول وهو فرض أن الإجارة في المقام واحدة، هذا الفرض أيضا يتصور على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الإيصال في الوقت المعين شرطا لا متعلقا بالإجارة، كما لو قال استأجرت سيارتك للذهاب بها، واشترطت عليك أن توصلني بهذه السيارة في الوقت المعين إلى كربلاء، فالإيصال بمثابة الشرط في المعاملة وليس متعلقا بالمعاملة. في مثل هذه الصورة إذا كان الإيصال مجرد شرط لا متعلق بالمعاملة، فلا إشكال عندهم في صحة المعاملة، المعاملة حينئذ صحيحة، لأن الشرط، لأن المتعذر إنما هو الشرط لا أصل المعاملة، المعاملة حينئذ صحيحة. إنما الكلام في مفهوم الشرط، هل هذا الشرط نافذ أم ليس بنافذ؟ أشترط عليك أن توصلني في الوقت المعين، فإن لم تفعل نقصت الأجرة، هل هذا الشرط نافذ أم لا؟ وسبب البحث في نفوذه وعدمه أنه شرط متضمن لشرطين، إذ ليس نقص الأجرة من خصص الإيصال في الوقت المعين كي يكون الشرط واحدا، وإنما نقص الأجرة أمر أجنبي عن الإيصال في الوقت المعين، فلا محال يكون استبطان الإيصال في الوقت المعين لاشتراط نقص الأجرة عند التخلف من باب تضمن الشرط لشرط آخر، شرط متضمن لشرط، يعني شرط في شرطين، لا أنه شرط واحد. ومحصل هذا الشرط أنه اشترط عليه الإيصال إلى كربلاء في الوقت المعين. لو كلينا نحن هذا الشرط ولم يكن متضمنا لشرط آخر، لكان مقتضى أنه عند تخلفه عن إيصاله في الوقت المعين ثبوت خيار تخلف الشرط، فله أن يستخل معاملة، لكن بضمن الشرط الآخر ارتفعت ولايته على الفسق، يعني الخيار ارتفع حيث قال فإن لم توصلني في الوقت المعين نقصت الإجراء، كانت ثمرة الشرط الأول ثبوت الخيار، ولكن ببركة الشرط الثاني ارتفعت هذه الثمرة، يعني أعدم ولايته على الفاسق بنفس الشرط الثاني، فانحصر تداركم فوت الغرض بفرض استحقاق مقدار التفاوت، ليس إلا الحقر مقدار التدارك لهذا. كان هذا الشرط متداركا بالخيار، الآن بعد الشرط الثاني صار الشرط متداركا بماذا؟ بأخذ مقدار التفاوت. إذا الشرط الثاني أوجب إلغاء ثمرة الشرط الأول وتحويله من ولاية الفاس إلى استحقاق مقدار التفاوت. لذلك وقع الكلام عندهم في أن هذا الشرط نافذ بما هو متضمن للشرط الآخر أو ليس بنافذين، والصحيح نفوذه بمقتضى الإطلاقات المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. موجود كتاب المستند إليه. المدرك الثاني صحيحة الحلبي في المقام. صحيحة الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني ابتغيت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا لأنها سوق أخاف أن تفوتني، فإن احتبست عن ذلك يعني ما وصلني في الوقت المعين حققت من الكراء انقضت من الأجرة، لكل يوم احتبسته كذا وكذا يأخذ مقدارا من الأجرة، وإنه حبسني عن ذلك اليوم ما وصلني. فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراء، يعني يستحق تمام الأجرة. فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراء. شرط جائز فلا طيب. استدل بهذه الرواية على نفوذ الشرط في المقام، وهو شرط نقص الأجرة في ضمن شرط الإيصال في الوقت المعين. ولكن وقع البحث عندهم في أنه هل هذه الرواية تدل على عدم نفوذ شرط حق جميع الأجرة، حق بعض الأجرة فإن حبستني فينقص من الأجرة عن كل يوم كذا، أما لو اشترطا نقص تمام الأجرة قال: فإن لم توصلني في الوقت المعين فلا أجرة لك. هل اشتراط نقص تمام الأجرة شرط فاسد أم لا؟ هل يستفاد من الرواية؟ يعني هل يستفاد من المدلول أرجى؟ أرجى؟ أرجى الدرس داران في المحل الثاني. أرجى الاحترام مني؟ أرجى أرجى الدرس داران. فإذا كان الشرط متعلقا بنقص تمام الأجرة أرجان من صاحب حرمة لأنا لا يقدر يعيشيه من صاحب حرمة لأنا من درس داران بحرمات الشموة زمان أرغر رجيل فإذا اشترط نقص تمام الأجرة فهل يكون فهل لهذه الرواية مدلولا التزاميا يدل على عدم نفوذ الشرط إذا كان متعلقا بنقص تمام الأجرة أم لا؟ تارة نقول بأن متعلق الشرط هو الأرش، تارة نقول بأن متعلق الشرط هو الغرامة، تارة نقول بأن متعلق الشرط هو هو الحق من الكراء. إذا قلنا بأن متعلق الشر كما فهمه الشيخ المقاصد هو العرش، يعني إن خالفت ما عليه متعلق الشرط، إن خالفت ما عليه متعلق الشرط فحينئذ يثبت لي العرش. هنا يكون مدلول الرواية بالالتزام الواضح هو فساد الشرط لو كان متعلقا بتمام الأجرة. لما؟ لأنه لا يتصور العرش المستوعب، لا يتصور أن يكون العرش مستوعبا لتمام الثمن، لأن هذا خلف كونه عرشان. إذا فبالنتيجة لو استفدنا من الرواية أن متعلق الشرط الثاني نقص، أن متعلق الشرط الثاني هو العرش، لكان للرواية مدلول التزامي على فساد هذا الشرط لو كان متعلقا بتمام الإجراء، إذ لا يتصور العرش المستوعب. أما إذا كان متعلق الشرط والغرامة، يعني عقوبة له وغرامة عليه، يدفع إلي مقداران، يدفع إلي مقداران عن كل يوم يحتبسني فيه، حينئذ لا مانع من أن تكون الغرامة مساوية لتمام الأجرة أو أقل من تمام الأجرة، فلا يكون للرواية مدلول التزامي على فساد الشرط لو كان متعلقا بتمام الأجرة. الاحتمال الثالث كما هو ظاهر الرواية، الحق من الكراء، يعني نفس الأجرة، يعني يطلب من الأجير إسقاط أجرته، يطلب من الأجير إبراء ذمة المستأجر من الأجرة، فمتعلق الشرط الثاني الإسقاط والإبراء، لأن متعلق الشرط الثاني أرشا أو غرامة، متعلق الشرط الثاني الإسقاط أو الإبراء. فهنا هل يستفاد من الرواية أنه لو تعلق شرط الإبراء والإسقاط بكمال الأجرة فهل يكون هذا الشرط صحيحا أم ليس بصحيحين؟ بعضهم تمسك بهذا الذيل، شرطه هذا جائز ما لم يحق بجميع كراء، استظهر منها أن الشرط لو تعلق بكمال الكراء لكان شرطا كافدا، مع أن ظاهر الرواية أنه شرطه هذا جائز ما لم يحق، يعني شنو؟ ما لم يؤدي إلى فوت جميع كراء، هو اشترط أن يحط من الكراء عن كل يوم مقدارا، فلو كان الحط عن كل يوم مقدارا من الكراء يؤدي بحسب النتيجة إلى حق جميع الكراء، يكون حينئذ الشرط غير نافذ. أما هذه الرواية لا تدل على أنه لو كان متعلق الأمر من الأول، من الأول كان متعلق الأمر حط جميع الكراء فهو غير نافذ، لا تدل عليه الرواية. هذا شرطه، شرطه هذا جائز ما لم يحق بجميع كراه، يعني ما لم يؤدي الى حق جميع الكراء عنه بحسب نتيجة. اما لو كان متعلقا من الاول بحق جميع الكراء فلا يستفاد من الرواية عن كون هذا الشرط غير ناكدين. اذا لو كنا نحن وهذه الرواية لم يستفد منها انه لو كان متعلق الشرط اسقاط تمام الاجرة فان هذا شرط فاسد، هذا لا يستفاد من الرواية في شيء. لا الآن أنتم عندما تقولون شرطه هذا جائز، نفس هذا الشرط جائز، ما لم يحق بجميع كلام ما إلى معنى أن يعني فيه شرط آخر ما حق شلون. إذا فسرنا الرواية ما لم يحق بجميع كراء يعني ما لم يكن متعلق الشرط حق جميع الكراء، تعلق الشرط بحق جميع الكراء غير تعلق الشرط بحق بعض الكراء، يصير شرط آخر ليس الشرط هو هذا. لا شلون تعبير الرواية، هذا الشرط الذي وقع بينهما وهو الحق عن كل يوم مقدارا من الأجرة، هذا الشرط هذا الشرط يعني بهذه الصيغة نافذا، هذا الشرط ما لم يؤدي إلى حق جميع الكرى نافذا. أما لو قلتم بأن المقصود ما لم يحق بجميع الكرى يعني ما لم يتعلق الشرط بجميع الكرى، لم يكن استثناء من هذا الشرط، شرطه هذا جائز ما لم يحق بجميع الكرى، فظاهر انه استثناء من نفوذ هذا الشرط وليس استثناء من طبيعي الشرط. يعني ليس الامام في مقام بيان كبرى وهو انه الشرط ان تعلق بحق جميع الكرى فهو فاسد، وان تعلق بحق بعض الكرى فهو جائز. الامام ناظرا لشرط وقع بينهما في المعاملة، الإمام يتكلم عن مفروض هذا الشرط الواقع في المعاملة، هذا الشرط الذي تعلق ببعض الكراء إنما يكون نافذا لا يحق بجميع الكراء، يعني ما لم يؤدي بحسب مرور الأيام إلى حق جميع الكراء.